هو الصادم دي اللي انا بقول عليه. تسلم تسلم. طب كده مش الطاقم دي مش يدوب بقى؟ ده مش هيدوب الجزء على طول. يعني سهل يا خلاص ماشي. Yeah. Thank you. يوصيكم الله في أولادكم

الطاقة زي ما شوية. الله يديك الصحة. فإن كان أحد من اهالي Yeah. you فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلَ